أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ودفع لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشأ بالسيرة في الخطابات الإلهية هو العلم وهو بمكان من البطلان. تتمة البحث السابق ملخص ما أجاب به المصنف عن شبهة الجبر أنه لا يلزم الجبر المقصود في محل الكلام وهو الجبر الذي يقول به الأشعري من أن الأفعال الصادرة من العباد في الحقيقة من الله وليس للعباد اختيار في أفعاله بل الأفعال من الله والعبد كآلة لصدور هذه الأفعال. هذا هو الجبر الذي يقول به الأشعري. أجاب عن هذا الجبر بما يرجع إلى الجبر أيضا ولكن لا يلزم الجبر بهذا المعنى. وغرض المصنف دفع الجبر بهذا المعنى، فالغرض قد حصل بما أجاب به المصنف، إذ لا يلزم الجبر بما يقول به الأشعري، وإن كان يلزم الجبر بمعنى آخر وهو أن فعل الإنسان كالعصيان أو الكفر ناشئ عن إرادة الإنسان، وإرادة الإنسان ناشئة عن شقاوته الذاتية، عن شقاوته الذاتية، ثم الذات لا يعلل، فالإنسان مجبور في اختيار الكفر والعصيان بهذا المعنى، ولكن ليس الكفر والعصيان من الله، لا، من الإنسان، ولكن نشأ اختيار الكفر والإنسان من ذات الإنسان، من شقاوة الإنسان، وشقاوة الإنسان هي ذاتية للإنسان ناشئة عن ذات الإنسان. إلا أن هذا الكلام وإن كان يدفع به الجبر بما يقول به الأشاعرة، ولكن هذا الكلام في نفسه باطل، هذا الكلام في نفسه غير صحيح. كلام المصنف وهذا الجواب من المصنف. وذكرنا بعض الإشكال الوارد على هذا، ولكن هنا إشكال آخر، أن هذا كون الشقاوة والسعادة من ذاتيات الإنسان لا ينطبق عليه ما هو ثابت في كون الشيء ذاتيا، لا ينطبق عليه، إذ الذاتي على قسمين، الذاتي باب الإساغجي والذاتي باب البرهان، والذاتي باب الإساغجي عبارة عن الجنس والفصل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، الحيوان ذاتي للإنسان والناطق ذاتي للإنسان، وأما شقاوة الإنسان هل ذاتي بهذا المعنى؟ لا، ليس شقاوة جنسا للإنسان ولا فصلا للإنسان. الشقاوة ليست جنسا للإنسان العاصي ولا فصلا، فليس ذاتي. قال المسلف أن الشقاوة ذاتية للإنسان، ذاتي بأي المعنى؟ هل الذاتي بمعنى ما هو في باب الإساغجي؟ ليس شقاوة ذاتية للإنسان، إذ ليست الشقاوة ولا السعادة ذاتية بهذا المعنى، بمعنى الجنس والفصل. وهنا ذاتي بمعنى ذاتي باب البرهان، ذاتي باب البرهان ما ينتزع عن ذات عن الشيء ويحمل عليه كإمكان الممكن، إمكان الممكن ينتزع عن الممكن فيحمل على الممكن ويقال أن هذا الممكن هذا ممكن، هذا ممكن. ولكن ليست الشقاوة والسعادة ذاتية بهذا المعنى أيضا، ليست الشقاوة منتزعة من ذات الإنسان، من ذات الإنسان الشقي، وليست السعادة منتزعة عن الإنسان السعيد، ليس الأمر كذلك، بل الشقاوة والسعادة من الصفات العارضة لنفس الإنسان. فما قاله المسنف من أن كل من الشقاوة والسعادة من ذاتيات الإنسان ذاتي للإنسان، هذا لا يرجع إلى محسن صحيح. ليست الشقاوة والسعادة ليست ذاتية للإنسان، لا الذاتي في باب الإساغجي ولا الذاتي في باب البرهان. يبقى الكلام في الحديث، معنى الحديث وهو قول المعصوم عليه السلام: الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. معنى هذا الحديث أن الله تعالى يعلم الشقي في بطن أمه أنه شقي، ويعلم السعيد في بطن أمه وهو سعيد. هذا معناه علم الله تعالى بكون ما في بطن أمه شقيا أو سعيدا. إذ مضمون الرواية أن الله تعالى في تفسير هذا الحديث أن الله تعالى علم من هو في بطن أمه، علم أنه يعمل عمل الأشقياء، يعني بعد ما يولد ويأتي في الدنيا يعمل عمل الأشقياء، هذا معناه. وكذلك السعيد سعيد في بطن أمه معناه إن الله تعالى يعلم من هو في بطن أمه أنه يعمل عمل السعداء، أي حينما يتولد من أمه ويأتي في الدنيا يعمل عمل السعداء. فليس معنى هذا الحديث جبر، معنى هذا الحديث أن الله يعلم السعيدة أنه سعيد في بطن أمه، سعيد بهذا المعنى حينما يتولد يعمل عمل السعداء، أو الشقي كذلك، هذا ليس مستلزما للجبر أصلا. بقي الكلام في التفسير رواية، وهي أن الناس كمعادن ذهب، الناس كمعادن مثلا كمعادن الذهب والفضة. معنى هذا الحديث تنزيل الناس بمعادن الذهب والفضة، تشبيه الناس معادن الذهب والفضة، معناه أن المعادن الذهب والفضة من الجهات المالية، من الجهات المالية من حيث الجودة والرداءة تختلف من هذه الحيثية، تختلف من حيث الصفات، تتفاوت، بعض المعادن جيدة، بعض المعادن رديئة. والناس أيضا من حيث الأخلاق والصفات كذلك متفاوتون بينهم، بعض الناس في قيمة الأخلاق الحميدة، بعض الناس في قيمة الأخلاق الرديئة. من هذا الباب، هذا لا يستلزم الجبر، وهذا لا يستلزم أن يكون الإنسان سعادة الإنسان ذاتية للإنسان. فحاصل الكلام، تتمة الكلام السابق، أن الله تعالى جعل في الإنسان إرادة، هذه الصفة جرد، هذه الصفة في الإنسان، وهذه الصفة صفة كمال للإنسان، وبها يكون الإنسان مخيرا مختارا في فعله، ليس مضطرا في أفعاله، يكون مخيرا في أفعاله. والدليل على أن الإنسان مخير ليس مسير كما يقول به الأشاعرة، الدليل على ذلك هو الفرق الواضح بين صدور الأفعال من الإنسان وبين حركة يد المرتعش. حركة يد المرتعش هذه الحركة ليست باختيار الإنسان، هل باختيار الإنسان؟ لا، مع أن الحركات الصادرة من الإنسان كلها باختيار الإنسان، ليست هذه الحركات الصادرة من الإنسان بإرادة، لا لا، بإرادة الإنسان. فالإنسان مخير وأفعال الإنسان صادرة عن الإنسان باختياره، ونظرا إلى هذا يحسن التكليف ويحسن العقاب والثواب أيضا، لأن الإنسان يعاقب بسبب ما يصدر منه اختيارا، أو يصاب بسبب ما يصدر منه من الأفعال الخير اختيارا. فلا يلزم الجبر أصلا وأبدا، فليس هناك جبر أصلا وأبدا. هذا ملخص الكلام في تتمة البحث السابق، ولكن وهم ودفء، هذا وهم ودفء. هذا الوهم إشكال على القول باتحاد الطلب والإرادة، معنى هذا الوهم هو الإشكال على ما هو الحق عند المصنف من اتحاد الطلب والإرادة. فكان أولى على المصنف أن يذكر هذا الوهم مع دفعه قبل شبهة الجبر، إذ الكلام في اتحاد الطلب والإرادة والمغايرة بينهما تقدم قبل شبهة الجبر، كان أولى للمصنف أن يذكر هذا قبل شبهة الجبر، ولكن ذكر هنا. وحاصل هذا التوهم، حاصل هذا التوهم أنه قد تقدم من المصنف أن الإرادة على قسمين، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، وتقدم أيضا أن الإرادة التشريعية عبارة عن العلم بالصلاح أو العلم بالمصلحة في فعل المكلف، هذا معنى إرادة تشريعية. ومن هنا يأتي هذا التوهم وهذا الإشكال، فيقال في التقريب هذا الإشكال أنه على القول باتحاد الطلب والإرادة كما يقول به المصنف يلزم أن يكون الإرادة التشريعية بمعنى العلم بالمصلحة منشأ بصيغة الطلب منشأ. لماذا؟ إذ كما ينشأ بصيغة الطلب، الطلب ينشأ بصيغة الطلب، الإرادة أيضا تنشأ. لماذا؟ لاتحاد الإرادة والطلب، نظرا إلى اتحاد الطلب والإرادة. فيلزم إنشاء الإرادة تشريعية بهذا المعنى، بمعنى العلم بالمصلحة، مع أن العلم بالمصلحة غير قابل للإنشاء. العلم بالمصلحة غير قابل للإنشاء. العلم من الأمور الخارجية موجودة في الخارج، لا يقبل الإنشاء أصلا وأبدا. ولازم هذا أن الإرادة التشريعية مخالفة للطلب، مغايرة للطلب، لأن الطلب قابل للإنشاء فينشأ، والإرادة التشريعية بمعنى العلم بالمصلحة غير قابلة للإنشاء فلا ينشأ. فالحق مع الأشاعرة، فالحق مع الأشاعرة حيث يقولون بمغايرة الإرادة مع الطلب. هذا هو الإشكال، هذا هو التقريب، هذا التضخم. فلا بد من القول بمغايرة الطلب والإرادة كي لا يلزم هذا الإشكال. هذا ملخص التوهم. وأما دفع هذا التوهم، الجواب عن هذا التوهم، دفع هذا التوهم يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أي المقدمة أن الإرادة التشريعية هي وإن كانت بمعنى العلم بالمصلحة، كانت بمعنى العلم بالمصلحة، إلا هنا فرق بين الإرادة التشريعية وبين العلم، فرق. بمعنى الفرق أن الإرادة التشريعية والعلم بالمصلحة هما متحدان خارجا، العلم بالمصلحة خارجا هو عين الإرادة التشريعية في الخارج، فهما متحدان من حيث الوجود الخارجي، إلا أنهما مختلفان مفهوما، مفهوم الإرادة مغاير لمفهوم العلم، ونظرا إلى تغايرهما مفهوما، نظرا إلى هذا الاختلاف فيصح إنشاء مفهوم الإرادة بالصيغة التلبية، ولا يصح إنشاء مفهوم العلم، لا يصح إنشاء مفهوم العلم ويصح إنشاء مفهوم الإرادة. وهذا لا ينافي من يقول باتحاد الطلب والإرادة، لا ينافي هذا القول، لأن الطلب والإرادة متحدان في الوجود الخارجي ليس في المفهوم، هما ليس متحدان في المفهوم. فالحاصل الجواب عن هذا الإشكال أن الطلب والإرادة التشريعية بمعنى العلم بالمصلحة متحدان بحسب الوجود الخارجي، متحدان، ولكن الإرادة التشريعية تختلف مع العلم بالمصلحة مفهوما، وهذا الاختلاف هو السبب، سبب أن يكون الإرادة التشريعية، مفهوم إرادة تشريعية قابل للإنشاء، مفهوم العلم غير قابل للإنشاء، ولكن مع ذلك هما متحدان في الوجود الخارجي، متحدان في الوجود الخارجي، هذا هو القول، معنى القول باتحاد السلبي والإرادة. هذا ملخص الكلام هنا. ثم قال المصنف في آخر كلامه أن لله تعالى صفات ذاتية على ذاته وصفات عين ذاته تعالى، عين ذاته تعالى، والصفات التي هي عين ذاته تعالى كالعلم والقدرة والحياة، هذه الصفات هي عين ذاته تعالى، هذه الصفات مغايرة لذاته تعالى مفهوما، وهي عين ذاته تعالى خارجا وحقيقة ومصداقا. وإلى هذا أشار ما في قول علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص لا نفي الصفات عنه، كمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص لا نفي الصفات عنه. المراد من الصفات هي الصفات الزائدة على الذات، ليست المراد من هذه الصفات الصفات التي هي عين الذات كالعلم والقدرة. فالإخلاص هنا بمعنى تجريده تعالى عن الصفات الزائدة على الذات، هذا معنى الإخلاص، إخلاص كمال التوحيد الإخلاص له، أي تجريد ذات تعالى عن الصفات الزائدة على الذات. إذ كما في علم الفلسفة إن الله تعالى ليس مركب، بل الله تعالى يكون بسيطا حقيقيا، ليس مركبا من الأجزاء. متى يكون بسيطا حقيقيا؟ عند نفس الصفات الزائدة عن الله تعالى. إذ لو لم أنفي أو لو لم تنفى الصفات الزائدة عن ذاته تعالى عنه تعالى، كما في آخر هذه الخطبة كلام علي عليه السلام، من قرنه بصفة من صفاته، المراد من صفة من صفاته صفات زائدة على ذاته، فقد سناه، ومن سناه فقد جزاه في الخطبة، في نفس الخطبة، مضمون الخطبة هكذا، أي جعل لله تعالى جزءا، فليس الله تعالى على هذا بسيطا، فلا بد من تجريد الله تعالى عن الصفات الزائدة. هذا بالنسبة إلى الصفات الزائدة على ذاته تعالى. أما الصفات التي هي عين ذاته تعالى فهي عين ذاته تعالى، وهذه الصفات لا تنافي كونه تعالى بسيطا تماما بساطه، لا تنافي، لأن هذه الصفات عين ذاته تعالى، عين حقيقته تعالى. هذا ملخص كلام المصنف، أشار إلى كلام علي عليه السلام في آخر هذا البحث. وهم ودفع، لعلك تقول في التقريب الوهم: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى، إذا كانت أين علمه بصلاح الفعل، بصلاح الفعل، بمصلحة في الفعل، على هذا الفرض يلزم بناء على أن تكون عين الطلب، بناء على اتحاد الطلب والإرادة، أن تكون الإرادة عين الطلب، يلزم بناء على هذا القول، وهو الحق عند الإمامية، وهو مختار المصنف، يلزم أو لزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم. إذ المنشأ بالخطابات الإلهية كالأوامر والنواهي، المنشأ هو التلب، والتلب عين الإرادة، والإرادة بمعنى العلم، لازم ذلك، فالمنشأ هو العلم، المنشأ هو العلم. وهو بمكان من البطلان. كون العلم منشأ بخطابات إلهية عين بمكان من الفساد، لأن العلم غير قابل للإنشاء كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة، أن جميع الأمور جميع المعاني ليس قابل للإنشاء، قسم من المعاني قابل للإنشاء، قسم من المعاني غير قابل للإنشاء. ومما لا يقبل الإنشاء العلم، العلم غير قابل للإنشاء. فكون العلم منشأ بالصيغ التلبية باطل، هذا هو التوهم. وهذا الإشكال إنما يرد على القول باتحاد التلب والإرادة، ولكن على القول بمغايرة التلب والإرادة، التلب منشأ والتلب غير إرادة، والإرادة لي بمعنى العلم ليست منشأ مثلا، فلا يرد هذا الإشكال. لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالسلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما كي يلزم هذا الإشكال. وقد عرفت أن المنشأ بالصيغة التلبية ليس إلا المفهوم، والاتحاد هو بحسب الخارج لا بحسب المفهوم. لا التلب الخارجي ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيس عنه، أي لا محيس عن اتحاد العلم والتلف في الخارج، لا محيس عن الاتحاد في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. الدليل على اتحاد صفاته تعالى مع ذاته المقدسة قول علي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وكمال توحيده الإخلاص له. الإخلاص بمعنى تجريد ذاته عن الصفات الزائدة، وكمال الإخلاص له تعالى نفي الصفات عنه تعالى. معنى نفي الصفات، ليس هناك صفات مغايرة لذاته تعالى، بل صفاته تعالى عين ذاته تعالى. هذا دليل على وحدة الصفات مع ذاته المقدسة. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه مباحث. الحمد لله.